بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9515. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أما بعد، فيا حي الله، هذه الوجوه الطاهرة النيرة المشرقة حضرت إلى بيت من بيوت الله تعالى، ومجلس لعله أن يكون من مجالس الذكر، يذكر فيه الله تعالى فيسبح، أو يذكر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويسلم. فيا حياكم الله، ثم حياكم يا أهل الإيمان والنخوة والنجدة والمروءة والحمية، وكثركم وكثرة المسلمين من أمثالكم. ثم أما بعد، أيضا فقد جمد أخي الذي قدمني، جمد الريق في فمي وحلقي بهول العبارات التي سمعت منه، وغفر الله تعالى لي ولكم وله. إنني بقدر ما أقدر هذه المشاعر الفياضة وهذا الحب الكبير الذي تحملونه في الله إن شاء الله، بقدر ما لا أملك إلا أن أبين عن الإحراج الذي ينتابني وأنا بين أيديكم أسمع مثل هذا الإطراء وهذا الثناء. فأستغفر الله تعالى لي ولأخي ولكم جميعا، وأقول كما قال الصديق: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ثم أما بعد، فموضوع حديثي إليكم الليلة هو عن الإسلام وحقوق الإنسان في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ فيصل المبارك رحمه الله بمدينة إسكاكا بمنطقة الجوف. وثمة أربعة أسباب وراء هذا الحديث. أولها أن مسألة حقوق الإنسان مسألة قديمة ترجع إلى أقدم العصور، فليس البحث فيها بحثا جديدا وليد اليوم أو وليد هذا العصر، فقد جاءت الرسالات السماوية كلها من لدن آدم عليه السلام وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لتكرس حقوق الإنسان وتبين فضيلته، وأن الله تعالى خلقه من طين الأرض ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه على هذه الدنيا. أما فقهاء القوانين الوضعية فلعلهم لم يعرفوا هذا الاهتمام الحقيقي بهذا الموضوع إلا في أواخر العصور الوسطى، عصور التخلف والانحطاط في أوروبا، حين وصل استبداد الحكام وسيطرتهم، وصل بأمراء الإقطاع إلى الغاية، وفقدت تلك الشعوب الأوروبية الكافرة فقدت معظم ما يجب أن يتمتع به الإنسان من حقوق، وبذلك اندفعت إلى إعلان الثورة على حكامها من الكنسيين والطغاة الماديين، وأطاحت بهم وسيطرت على مقاليد البلاد. ثم كان من جراء ذلك إصدار ما يسمى بإعلانات حقوق الإنسان، هذه الإعلانات التي تضمنت بعض ما يجب للإنسان، كالإعلان الفرنسي مثلا الشهير الذي لم يكن صدر إلا بعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان آخر تلك الإعلانات الإعلان العالمي الشهير بإعلان حقوق الإنسان الذي صدر من الأمم المتحدة في أواسط القرن العشرين عام 1945، وكان ذلك في أعقاب حرب عالمية دامية ذهبت بالأخضر واليابس، وذهبت فيها آلاف بل مئات الآلاف من الأرواح والضحايا. إن حقوق الإنسان التي هي موضوع حديثنا اليوم كلمة طالما تغنى بها الشعراء، وتكلم عنها الأدباء، وبحث فيها الفلاسفة، وتكلم عنها المصلحون وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وغيرهم، فهي بيت قصيد لكثير من البحث والحديث. فلا غرابة إذن أن نعقد هذه الجلسة للكلام عن حقوق الإنسان في الإسلام. سبب ثاني أن هذه الحقوق حقوق الإنسان قد أخذت بعدا عالميا واسعا عريضا. فمنذ أن صدر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقعت على هذا الميثاق جميع الدول بلا استثناء، ثم صدرت ملاحق أخرى له تهتم ببيان حقوق الإنسان الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو السياسية أو غيرها، وهي الأخرى حظيت بتأييد غير قليل من دول العالم كلها شرقيها وغربيها. فأصبح العالم اليوم يتحدث عن حقوق الإنسان، حتى أمريكا، أمريكا التي تعاني بذاتها من التفرقة العنصرية، وأمريكا التي شهدت اضطرابات طويلة عريضة بسبب الاعتداء على حقوق من يسمونهم بالسود، حتى أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان وتتذرع بهذه الحقوق إلى ما تريد، فهي تتدخل هنا أو هناك بحجة حماية حقوق الإنسان أو رفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين. إذن أصبحت حقوق الإنسان أحياناً ألعوبة يتذرع بها الأقوياء للسطو على الضعفاء، وأصبحت ذريعة للعالم الغربي إلى تحقيق مآربه وأهدافه في الهيمنة على بلاد المسلمين مثلاً، أو ابتزاز خيرات أرضهم نفطاً واقتصاداً، أو السيطرة على مقدرات بلادهم، أو القضاء على خصوم الغرب. كل ذلك يتذرعون إليه باسم حماية حقوق الإنسان والثأر للمظلومين. هذا العالم الخاسر الكافر الذي لم يتورع عن أن يدفن ما يزيد على 80,000 إنسان وهم أحياء وهو يضحك ويبتسم، اليوم ينادي ويتكلم باسم حقوق الإنسان المظلومة والمهضومة. وإذا كان الغرب اليوم يتكلم باسم حقوق الإنسان فإنه لا يعرف عن الإسلام إلا 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة تعدد الزوجات، وأن الإسلام أباح تعدد الزوجات. المسألة الثانية مسألة الرق والاسترقاء. المسألة الثانية مسألة الجهاد والقتال. وبناء عليه يصور الغرب الإسلام على أنه دين أهدر حقوق الإنسان، فأهدر حقوق المرأة يوم سمح للزوج بأن يأخذ عليها أخرى وثالثة ورابعة، وأهدر حقوق الإنسان يوم رضي أن يكون عبدا رقيقا يستخدم ويباع ويشترى، وأهدر حقوق الإنسان يوم أذن بقتاله وسفك دمه. هكذا تصور الحضارة الغربية الإسلام، وبناء عليه كان لابد أن نتكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام لنبين أي مستوى من الكرامة رفع الإسلام إليها هذا الإنسان الكريم. أما السبب الثالث فهو أن هذه الحقوق كانت سبباً لحوادث تاريخية جسيمة، فربما انتهت المطالبة بحقوق الإنسان أحياناً إلى انتفاضات سياسية أو اجتماعية، أو ثورات عارمة تأتي على الأخضر واليابس، أو نهضات فكرية، أو نصوص تشريعية ودستورية، فضلاً عن مواثيق ومعاهدات دولية. وإن الحديث عن هذه الحقوق حقوق الإنسان في مجتمع ما يعد ظاهرة صحية للغاية تدل على وعي هذا المجتمع وعلى تماسكه. لقد كانت الكثير من الدكتاتوريات المتسلطة على رقاب الشعوب عبر التاريخ كانت تميل إلى التسلط والفردية والاستبداد والأثرة، وتعتقد أن إعطاء الإنسان حقوقه أو بعض حقوقه أنه يهيئ له الفرصة للتمرد على الحكام ومقاومتهم ومحاولة التخلص منهم، هكذا يظنون. ولكن تجارب التاريخ أثبتت نقيض ذلك تماما، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القيود والأغلال التي تكبل بها الشعوب والأمم لا تزيدها إلا رغبة في التحرر والانطلاق، على حين أن تمتع الشعوب بحقوقها المشروعة وحرياتها المشروعة يدفعها دفعاً إلى الاستقرار والتقدم ويحميها من التمزق والانشطار الذي كثيراً ما يقع بسبب الاعتداء على مصالح الفرد أو مصالح الجماعة من قبل أقلية تحكم وتهيمن وتسيطر. أما السبب الرابع لبحث هذا الموضوع فهو أننا في الوقت الذي امتلأت آذاننا من الحديث عن حقوق الإنسان من الناحية النظرية، إلا أن آذاننا امتلأت أيضا بما يواجهه الإنسان على محك الواقع من الإهدار لكرامته والانتهاك لحقوقه. ولهذا نقول ربما لم ير الإنسان في تاريخه الطويل كاليوم قط إهدارا لحقوقه وانتهاكا لكرامته. فالإنسان الغربي اليوم لم تعد تفرض عليه الأمور بقوة الحديد والنار كما كان ذلك في الماضي، ولكن أصبحت الأمور تفرض عليه من خلال تأثير الإعلام. فبالأمس إذا أراد الحاكم في بلد غربي أن يحمل الناس على شيء حملهم بقوة الحديد والنار، أما اليوم فإنه يحملهم بقوة الإعلام، بقوة الإعلام. فإذا أراد أن ينتخب فلانا مثلا سلط الأجهزة الإعلامية لتلميع هذا الشخص والحديث عن منجزاته والكلام عن بطولاته وذكر مآثره حتى تمتلئ نفوس الناس قناعة فيصوتون له بملء اختيارهم وطواعيتهم. فالدكتاتورية هي هي، والاستبداد هو هو، سواء كان حملا للإنسان بالقسر والقوة أو كان إقناعا للإنسان من خلال وسائل الإعلام المسلطة عليه والتي تقوم معه حيث يقوم وتقعد معه حيث يقعد. أما الإنسان المسلم فعلى الرغم أن العالم يعلن باستمرار أنه لا يعترف بالفوارق بين الأديان، إلا أن الإنسان المسلم قطعا يحظى بمعاملة خاصة ملؤها الإهدار واللا مبالاة والاعتداء الصارخ على حقوقه، سواء حقوق الأفراد أو حقوق الشعوب أو حقوق الدول. ولسان حال المسلم المستضعف المسكين يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. إن الغرب يريد من المسلم فعلا أن يتخلى عن إسلامه وتميزه بهذا الدين وانتمائه إلى هذه العقيدة وبراءته من المخالفين له في الدين، ولكن الغرب نفسه لم يقنع الكافر هناك أن يتعامل مع المسلم على قدم الإخاء والمساواة، اللهم إلا بالكلام فحسب. وأخيرا، فعلى رغم اهتمام الإسلام بالإنسان وتكريمه ومنحه الكثير من الحقوق بل كل الحقوق التي يستحقها، إلا أن أقل الناس إحساسا بهذه الحقوق بدون مبالغة هم المسلمون. الفرد المسلم لا يشعر بكرامته ولا يسعى إلى نيل حقه، بل لا يعرف أن له حقا، ويستكثر القليل مما يدفع له أو يمنح، وربما يستكثر حتى مجرد الحديث عن هذا الموضوع. ولست أستغرب ولا أتعجب أن يقول قائل: أي علاقة لطالب علم شرعي أن يتكلم في حقوق الإنسان؟ وهكذا نجد أننا عمليا خضعنا لمسألة تبعيض الدين وتمزيقه كما تطالب بذلك العلمانية وتدعو إليه. فأصبح مسموحا للفقيه أن يتكلم في أحكام الطهارات والعبادات وغيرها، لكن حين ينتقل إلى الحديث عن القضايا العامة الكلية التي تحتاجها الأمة فإن الكثيرين يفغرون أفواههم ويفتحون عيونهم ويقلبون أيديهم وملؤهم العجب والدهشة. أي علاقة لهذا أن يتكلم في مثل هذا الموضوع؟ وكأن مثل هذه الموضوعات أصبحت نظريا وعمليا حكرا على الغرب أو على تلامذة الغرب الذين يتكلمون في ديار الإسلام. إن غيبة الوعي عن الدين جعلت الكثير من المسلمين لا يعرفون ماذا لهم من الحقوق في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطالبوا بها، ولا ماذا عليهم من الواجبات والمسؤوليات حتى ينهضوا بها ويتحملوها. وكذلك البعد عن الواقع جعلت الكثير من المسلمين لا يحركون ساكنا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الجد دعوى فما ابتلوا. إن الكثير من المسلمين، هذه ورقة يقول نطلب من الأخوة التقدم للأمام والتقارب جزاكم الله خيرا. إن الكثير من المسلمين قد صودرت حتى إنسانيتهم، حتى شعور الواحد منهم بإنسانيته أصبح قليلا ضئيلا ضعيفا، وأصبح المسلم يسمع مثلا عن حقوق يتمتع بها غيره هنا أو هناك فيظن أن هذا مما لم يخلق هو ولم يتأهل ولم يترشح له. ثانيا، الإسلام وشعارات الحرية. أعتقد أن الحرية من أكثر الكلمات تداولا على الألسنة، وهي كلمة براقة يستخدمها الكثيرون على نطاق واسع، فكل من أراد أن يلفت أنظار الناس نادى بالحرية، وكل من أراد أن يحقق أمانيه أو أهواءه رفع شعار الحرية. ومع ذلك فإن كلمة الحرية هي من أكثر الكلمات غموضا. أما المعنى الشرعي للحرية في الإسلام يعني ضد الرق، فلا شك أن هذا المعنى غير مقصود الآن، وهو معنى آخر، فالإنسان حر بمعنى أنه ليس رقيقا مستعبدا، هذا معنى آخر. وإنما الحرية تستخدم اليوم بمصطلح آخر مخالف لذلك تماما. فمثلا حينما تتحدث عن شخص، حينما تتحدث مع شخص عن ملاحظة عليه في سلوكه أو أخلاقه أو ملاحظة على ولده أو على زوجه، قال لك يا أخي لا تتدخل في حريات الآخرين، دع هذا، هذا من باب الحرية الشخصية. أصبح الولد أحيانا يرفع شعار الحرية الشخصية ضد أبيه، وأصبح الإنسان المنفلت من القيود يرفع شعار الحرية الشخصية ضد جميع الإجراءات الأخلاقية والأعراف المرعية. ولذلك فلا بد من وقفة عند هذه الكلمة البراقة الحرية. يقول بعض التعريفات: الحرية هي حق الفرد في أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين. إذن ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة قط، لا عند المسلم ولا عند الكافر ولا في أي قانون في الدنيا، إنما أكثر الناس توسعا في الحرية وهم الفرنسيون، يقولون لك الحرية هي حق الفرد أن يفعل ما لا يضر بالآخرين. إذن حريتك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين وحدودهم، فلك أن تتحرك في حدود ما لا يضر بالآخرين. وهنا لا بد أن نضيف: ولا يضر بنفسه أيضا. ولا بد أيضا أن نحدد الضرر بأنه يشمل الضرر الدنيوي، كأن يتعاطى الإنسان أكلا أو شربا أو لباسا ما يضر بدينه أو ماله أو صحته أو مكانته، وأيضا يشمل الضرر الديني الضرر الأخروي الذي يجعل الإنسان تحت طائلة المساءلة والعقاب أمام الله تعالى يوم الحساب. فإذا كانت مسألة ما لا تضر بالإنسان دينا ولا دنيا، ولا تضر بالآخرين أيضا دينا ولا دنيا، فهنا يكون نطاق الحرية، ويكون الإنسان مأذونا أن يتحرك ويعمل هذا الأمر. أمر مأذون له شرعا فليس إثما ولا حراما، لا يضر بدينه وهو أيضا لا يضر بدنياه. ولو تأملت لوجدت أن الضرر الدنيوي هو أيضا محرم، كما جاء في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. والحرية هي قرين الحق، فهما متلازمان في اصطلاح العديد من الفقهاء. وبذلك يتبين لك أن من المطلوب أن يتنازل الإنسان عن جزء من حقوقه الشخصية في مقابل عدم حرمان الآخرين من حقوقهم. إن هذا التنازل الجزئي منك أنت ليس تنازلا بلا مقابل، بل أنت تفعل ذلك من أجل ألا تفاجأ يوما من الأيام بأن الآخرين اعتدوا على حريتك الشخصية، فهذا هو ثمن الحياة الاجتماعية المشتركة بينكم. فالحريات أحيانا تتناقض. هذا صحفي يصدر جريدة ويكتب فيها ما يقول مما يسيء إلى الدين وإلى الأخلاق وإلى فلان وإلى وإلى، ويقول: من حقي أن أكتب ما أريد. أيضا ومالك الجريدة أو الصحيفة يستطيع أن يمنع هذا الصحفي من الكتابة، ويقول له: أيضا من حقي ألا ينشر في صحيفتي التي أملكها إلا ما أريد. والقارئ من حقه أن يرفض هذه الصحيفة تعاطيا وشراء وتعاملا، ويقول: من حقي ألا أشتري ولا أقرأ إلا ما أريد. مثل آخر: الطريق، الشارع، هذا مرفق عام يشترك فيه الجميع، فهو ملك للمجتمع ليس ملكا لشخص بعينه، ومن حق كل إنسان أن يرتفق به يستفيد منه. لكن هذه الفائدة تتناقض مع أن يستخدمها الإنسان بالأصوات المزعجة، أو يستخدمها مثلا بالدعايات التي تضر بالآخرين وتغير عقولهم أو مفاهيمهم أو تسوء إليهم. وهذا سر من أسرار الحكم في الإسلام. فالحاكم في شريعة الله تعالى هو فرد اختاره الناس لكي ينظم لهم كيفية ممارسة الحقوق فيما بينهم بصورة صحيحة، وليس الحاكم وضع من أجل أن يصادر حقوق الناس، ولا بد أن يتنازل الجميع عن قدر من الحقوق والمصالح الذاتية حفاظاً على ذلك العقد الاجتماعي العام. فعلى سبيل المثال أيضاً من حق الحاكم أن ينظم كيفية الحصول على الطعام مثلاً في بيعه أو تعاطيه، أو الشراب أو السيارات أو الرخص للسير مثلاً أو السفر أو الشهادة أو غير ذلك، أو أن يرتب وينظم عملية المرور، أو ينسق العمل الوظيفي ويضع له شروطاً إلى غير ذلك. لكن إذا تجاوز هذا الأمر، تجاوز حد التنظيم المطلوب للمجتمع إلى التعقيد وافتعال العقبات والصعوبات والمشكلات، كان ذلك عبئاً على الإنسان يفترض أن يتجاوزه ويتعداه، أو أدى هذا إلى امتهان كرامة الإنسان أو مصادرة رأيه بالضغط والتهديد، بحيث يكون الطعام مثلاً أو الشراب أو الشهادة أو الوظيفة أو المال أو غيرها تكون لا تحصل على الإنسان إلا عن طريق التسول، أن يريق ماء وجهه ويخضع للضغط والتهديد ومصادرة الرأي، فحينئذ تصبح عبئا ثقيلا يسعى الإنسان للتخلص منه بقدر المستطاع. النقطة الثالثة، الإنسان في الإسلام. الله تعالى خلق الإنسان، خلق آدم بيده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، ثم جعل ذريته مكرمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله تعالى من فوق سبع سماوات يخاطب هذا الإنسان، وهذا أعظم تكريم متصور للإنسان، أن الله تعالى الغني القدير الكبير المتعال يتلطف على هذا العبد الفقير الضعيف فيقول له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الإنسان هو الكائن الوحيد المكلف المبتلى. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فهو الذي كلف بمسؤولية وقيل له: إذا قمت بهذا الواجب فلك الأجر العظيم، وإذا قصرت به أو تخليت عنه فالويل لك يوم يقوم الناس لرب العالمين. حتى صورة الإنسان، حتى صورة الإنسان وشكله متميز، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، ليس الإنسان في خيلاء الطاووس، ولا في قوة الفيل، ولا في خفة الطيور، ولكن يبقى خلق الإنسان خلقا متميزا معتدلا مكتملا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قال عليه السلام: إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني ضربه، فليتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني خلق الإنسان سميعا بصيرا مكتمل الحواس، وجعل كرامة الإنسان أكثر ما تكون في وجهه. ولهذا كان السجود الذي هو أعظم عبادة هو انحناء الإنسان لربه ووضعه جبهته في التراب لرب الأرباب. ولهذا أيضا لما مرت جنازة كما في صحيح مسلم قام لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للموت لفزعا. وفي رواية أنه قال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فأمر فقام وأمر بالقيام للجنازة، وكثير من أهل العلم يرون أن هذا الحكم باق غير منسوخ، وأنه يستحب للإنسان إذا رأى الجنازة أن يقوم لها، أن يقوم. إذن كرم الإنسان الإسلام الإنسان من حيث هو، ولو نظرت إلى تكريم الإسلام لفئات خاصة من الناس كالعبيد الأرقاء مثلا، أو الأيتام، أو الضعفاء، أو المعوقين، أو النساء، أو غيرهم، أو الفقراء، لوجدت أمرا عجبا، فكيف بتكريم الإنسان بغيره؟ وفي خطبة الوداع التي كانت هي آخر خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أرسى عليه الصلاة والسلام دعائم الحقوق الإنسانية بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية كلها، لا بل بصورة لم تسبق ولم تلحق ولن تلحق أيضا. أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا في شهر حرام وفي بلد حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذين إلى يوم القيامة. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات لا يملكن شيئا، وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. ثم ذكر الحقوق صلى الله عليه وسلم، فذكر حرمة الدماء، حرمة الدماء بمنع القتل أو الجرح أو الاعتداء، وذكر حرمة الأموال بمنع أخذها أو ابتزازها أو نهبها أو سرقتها أو الحجر عليها، وذكر حرمة الأعراض بتحريم الاعتداء عليها بالقذف أو بالسب أو بالشتم أو بالزنا أو بغير ذلك، وذكر مسألة العلاقات الاجتماعية التي تحكم المسلمين، تحكم المسلم مع أخيه، تحكم الرجل مع زوجته، تحكم الوالد مع ولده إلى غير ذلك. ولم تكن خطبة الوداع هي الموقف الوحيد الذي حدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق، بل إنه حددها في أحاديث ربما لو جمعت لكانت في أكثر، في عدة مجلدات كلها تتعلق بحقوق الإنسان، سواء الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة لفئة معينة كحقوق المرأة أو حقوق العامل أو حقوق الجار أو حقوق اليتيم أو حقوق الزوج أو غير ذلك. وأستطيع أن أقول تبعا لما قرره عدد غير قليل حتى من فقهاء القوانين اليوم، أن هناك حقوقا كثيرة جاء بها الإسلام لم تفلح البشرية حتى الآن في المطالبة بها. فمثلا حق ضعاف العقول في الرعاية، حق ضعاف العقول في الرعاية، هذا جاء به الإسلام ولم ينص عليه إعلان حقوق الإنسان. مثل حق اليتامى، حق الجار، حق القريب، حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، حق الإنسان في العفو عما ظلمه، حق الميراث للورثة رجالا أو نساء من الأقربين، كل هذه الحقوق لم يأتي بها دين آخر أو تشريع آخر غير الإسلام، أعني لم تأتي بها القوانين الوضعية ولا إعلانات حقوق الإنسان. النقطة الرابعة، الإنسان في المواثيق الدولية. كما أسلفت هناك عدة إعلانات لحقوق الإنسان، كان آخرها الإعلان عام 48 ميلادي، والذي وقعت عليه جميع الدول بلا استثناء، وبناء عليه نستطيع أن نقول إنه قانون عام ملزم للبشرية كلها حسب ما تقتضيه مواثيق الأمم المتحدة التي تعتبر هي الحكومة العالمية المتوجة التي تتزعم ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. فما هذه الحقوق التي جاءت بها تلك الإعلانات؟ هي باختصار أولا الحقوق الشخصية والجسدية، مثل أمن الإنسان من أن يستعبد، أن يكون رقيقا، أمنه أن يقهر أو يسخر أو يقتل أو يغتصب رجلا أو امرأة أو يعذب، وكل هذه الحقوق بلا شك جاء بها الإسلام. كذلك حق الإنسان في حرية الانتقال من مكان إلى مكان أو الرجوع إلى مكانه الأول، حرمة المساكن وعدم الاعتداء عليها، حرمة الاتصال الهاتفي بين إنسان وآخر وألا يحق لأحد أن يعتدي عليه أو يتصنت عليه، حرمة الاتصال البريدي أو المراسلة، وأنه لا يحق لأي جهة أن تكشف مراسلة بين طرفين، حق الزواج، حق السلامة الصحية للإنسان، كل هذه الحقوق تدخل في ما يسمى بالحقوق الشخصية والجسدية. النوع الثاني ما يسمونه بالحقوق القضائية، ويقصدون بها ضمان حق الإنسان في أن يدافع عن نفسه أمام المحاكم، مساواة الناس أمام القضاة، وأنه ليس هناك إنسان يتميز عن آخر أمام القضاء، عدم التعرض بصورة تعسفية للقبض على إنسان أو اعتقال إنسان أو نفي إنسان من بلد إلى آخر أو حبسه أو محاكمته إلا وفق نظام معمول به، كما يشمل هذا حق الإنسان في تقديم العرائض والشكاوى إلى أي جهة يشاء. النقطة الثالثة عندهم هي ما يسمونه بالحرية الفكرية والسياسية، وهذا يشمل أشياء كثيرة جدا قد يكون معمولا بها في بعض البلاد، مثلا يشمل عندهم وفي بلادهم حق الإنسان في تكوين حزب سياسي والانضمام لعضويته، أو حق اللجوء إلى بلد آخر، أو حق تكوين الجمعيات والأحزاب أو غير ذلك، لكنه يشمل أيضا أمورا جاء بها الإسلام، يشمل حرية الرأي والتعبير عنه وفق الأصول الشرعية، ونحن نعلم أن هذا لم يكن في الإسلام مجرد حق بل هو واجب، فالإسلام قد حرم التقليد على من يملك الاجتهاد ومعرفة الصواب، وأوجب على المسلم أن يقول بالحق، كما في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت قال: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فأوجب على المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قائلا لكلمة الحق مجاهدا في هذا السبيل حريصا على أن يعبر عن رأيه الناضج الصريح الذي يبني ولا يهدم ويحقق المصالح ويدفع المفاسد. ومثله أيضا حرية الصحافة والإعلام كما يسمونها، ونحن نعلم أن الغرب حقق قدرا كبيرا مما يسمى بحرية الإعلام عندهم، فتجد أن الإعلام يتكلم عن قضايا كثيرة تتعلق بأوضاعهم الحكومية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وقد أفلح الإعلام عندهم في الكشف عن فضائح كثيرة، مثل ما فعلت بعض الصحف الأمريكية حين فضحت ما يسمى بقضية فضيحة ووترغيت ثم إيران جيت ثم عراق إلى غيرها من الفضائح التي كانت الصحافة والإعلام هو السبب في كشفها وبالتالي معاقبة المتسببين فيها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق عندهم في حقوق الإنسان بما يتعلق بالحرية الفكرية والسياسية. أما الحق الرابع الذي ضمنته تلك الوثيقة فهو ما يسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الإنسان في الملكية الخاصة أن يملك المال أو الأرض أو ولا يحق لأحد أن يصادر ماله أو أرضه أو يعتدي عليه، ومثل حق الإنسان في التجارة والصناعة إلى غير ذلك، ونحن نجد أن هذه الحقوق مقررة في الشريعة، والله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والرسول عليه السلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهنا يظهر الفرق بين حق الفرد وحق المجتمع، فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث أباح للإنسان أن يحيي الأرض الموات بحسبها، إن كانت أرضا زراعية بالحفر والزرع وإن كانت غير ذلك كل أرض بحسبها، لكن هذا الأمر مقيد بشيء واحد فقط وهو ما يكون مصلحة عامة للمجتمع، فليس من حق الإنسان أن يحيي مثلا أرضا يحتاجها المجتمع كله في مصالحه العامة. ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان مراعاة الإنسان في حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة، وأن الدولة مطالبة بمساعدته وإعانته، وهذا كما ضمنته حقوق الإنسان فقد ضمنته الحقوق الشرعية التي جاء بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما إن من تلك الحقوق الاقتصادية حق مساواة الجميع أمام التكاليف، فالضرائب مثلا إذا جاز أن تفرض ضرائب على الناس في الإسلام فلا بد أن تكون بقدر الحاجة وبقدر متساوي للجميع، وهذا الأمر هو ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان في الناحية الاقتصادية والاجتماعية. أما الحق الأخير عندهم فهو ما يسمى بالحقوق التعليمية والثقافية، مثل حق التعليم وهو في الإسلام ليس حقا بل هو واجب. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ومثل حق الإنسان في اختيار نوع التعليم الذي يمارسه، كما يدخل في ذلك حق الابتكار والاختراع العلمي، إضافة إلى حق مشاركة الإنسان في الحياة الثقافية والحياة العلمية في بلده. كل هذه الحقوق جاء بها إعلان حقوق الإنسان، وهي أيضا في غالبها وجملتها جاء بها الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان. لكن ثمة نقطة لا بد من بيانها، وهي النقطة الخامسة: فروق جوهرية. الفروق بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في إعلانات الغرب. أولا، القيد الأخلاقي للحقوق والحريات في الإسلام. فالإسلام دين نزل من السماء يقوم عليه سلطان يحميه ويحرسه في الأرض، فليست الأعراف والعادات والتقاليد ليست هي التشريع ولا مصدر التشريع، وليست الأمة هي مصدر السلطات أي مصدر التشريع كما هي الحال في بعض النظم الديمقراطية. إذن رعاية الواجب الشرعي أمر لا خيار فيه. فعلى سبيل المثال، جسد المرأة لا يجوز أن يكشف من جسد المرأة ما لم يأذن الله تعالى بكشفه بحجة الحرية الشخصية. منع الاختلاط، اختلاط الجنسين، لا يجوز الإذن به بحجة عدم التفرقة العنصرية كما هو معروف دوليا. ونحن نجد أن هذا الأمر موجود حتى عند الغرب ولكن بصورة أخرى. فإذا كان المسلم مطالبا باحترام الإسلام فإن الغرب يطالب باحترام الأعراف والتقاليد والعادات. وقد أقيم في دولة من أكثر الدول انفلاتا وهي فرنسا، أقيمت دعوى ضد أحد الشركات التي عرضت فيلما سينمائيا فيه كثير من التفسخ اللا أخلاقي الفاضح. أقيمت الدعوى ونظرت المحكمة فقررت معاقبة الشركة، كما قررت توجيه اللوم والعتاب إلى محافظ تلك المدينة أو تلك القرية، وقالت له: كما أنه كان مطلوبا منك المحافظة على الإدارة، كان مطلوبا منك المحافظة على أخلاقيات الناس وعدم السماح بعرض ذلك الفيلم بالنظر إلى الظروف المحلية للبلدة والتقاليد التي كانت تحكمها. إذن هي عندهم تقاليد وعادات، أما في الإسلام فهي أحكام وتشريعات نزلت من عند الله ولا حيلة لأحد فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مثل آخر، من حق المرأة والرجل العلاج، لكن هذا العلاج يجب أن يتم في جو محتشم تحفظ فيه الحرمات وتصان فيه الحقوق ويمنع فيه الاعتداء على الإنسان رجلا كان أو امرأة. أما أن تضع لي مستشفيات مليئة بألوان التفسخ والاختلاط والانحلال والتواجد النصراني وغير ذلك ثم تطالبني أن أمرض زوجتي، فهذا أمر صعب. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع فادعوا الله لي. فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى لها ألا تتكشف إذا صرعت. انظر، في هذا المثال يبدو في المجتمع المسلم أن العناية بأمر حفظ العورة لا يقل أهمية عن العناية بالصحة، وكلاهما من الحقوق التي يجب على المسلم العناية بها، وواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يهيئ للمسلمين الفرص التي يتم فيها العلاج بعيداً عن كشف العورات وانتهاك الحرمات. كما إنه من الواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يسعى إلى تربية المسلم ذكراً أو أنثى على احترام هذه العهود والمواثيق الربانية. فرق ثاني، الرقابة الإلهية. فنحن من طبيعة نعلم أن من طبيعة الإنسان الظلم والأثرة، وكما قيل: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. والله تعالى ذكر لنا قصة ابني آدم بالحق: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذن من طبيعة الإنسان أنه قد يعتدي وقد يظلم، ولهذا كان ربط حقوق الإنسان بالدين صيانة عظيمة لهذه الحقوق. يقول أحد الغربيين يقول لا توجد في الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين، القوة الأولى قوة السلاح، والقوة الثانية قوة القانون، يعني قوة النظام. فإذا تولى قوة القانون قضاة هم فوق الخوف وفوق الملامة فإن الأمر حينئذ على ما يرام. أما إذا لم يكن ذلك فإن قوة السلاح هي التي تسود حتما، وذلك يؤدي إلى سيطرة النظم العسكرية المستبدة على الشعوب. وأقول هناك قوة ثالثة وهي قوة الإيمان أو ما يسمونه في الغرب الضمير، الخوف من الله عز وجل. ولذلك نجد أن الإنسان، كل الإنسان حتى غير المسلم، لم يجد من الحقوق التي تمتع بها في ظل شريعة من الشرائع أو دولة من الدول مثل ما وجد في ظل دولة الإسلام وشريعة الإسلام. حتى قالت ويمبي وهو أحد المؤرخين البريطانيين، قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، يعني المسلمين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما أخذ الجزية من أهل حمص ثم رأى أنه قد لا يستطيع الدفاع عنهم، ماذا صنع؟ رجع إليهم ورد الجزية التي أخذ منهم وقال مع ذلك سوف ندافع عنكم ما استطعنا، فإن انتصرنا عدنا وأخذنا الجزية، وإن لم ننتصر لا نكون ظلمناكم. هات مثالا آخر في كل شرائع الدنيا وأنظمة الدنيا ودول التاريخ في غير شريعة الإسلام. لما فتح المسلمون سمرقند فتحوها قبل أن يدعو أهلها إلى الإسلام وقبل أن يطلبوا منهم الجزية، فبعث أهل سمرقند إلى الخليفة المسلم بالشام يشتكون إليه، وبعث الخليفة وطلب من الجيش المسلم أن يخرج من سمرقند ويظل خارجها ثم يعرض على أهلها الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا استعان بالله تعالى وقتلهم. وخرج الجيش المسلم الفاتح من سمرقند إلى مشارفها ثم دعوا أهلها إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم وقالوا دين هذا قدر الإنسان فيه وهذه عدالته لا بد أن ندخل فيه جميعا. أما في النظم الوضعية فما ثم جزاء يذكر، لا يؤمنون بيوم الحساب فيردعهم ذلك عن الاعتداء على حقوق الناس، وفي الدنيا لهم ألف وسيلة وحيلة للتحايل والخروج من القوانين والعقوبات. ففي الإسلام إذن عقوبتان، العقوبة الأولى الأخروية وهي الأهم والأعظم والرادع الأكبر في ضمير المسلم، إضافة إلى العقوبة الدنيوية المتمثلة في الحدود والتعزيرات على الاعتداء على الإنسان كحد السرقة مثلا أو حد القذف أو حد الزنا أو غير ذلك من الحدود. الفرق الثالث أن هذه الحقوق في الإسلام جاءت هبة من الله تعالى على غير ترقب من الإنسان ودون أن يطلبها الإنسان أو يسعى في تحصيلها، وعرفها المسلمون منذ عرفوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المسلم العادي البسيط الفلاح يجلس في المسجد وهو يستمع إلى الخليفة يخطب على المنبر فلا يرى غضاضة أن يقف على قدميه ثم يرفع يده ويقول له الأمر ليس كما ذكرت، فيقول لما رحمك الله، فيبين للحاكم الذي يحكم ربع الدنيا ما يراه هو دون أن يخاف من بطش أو تسلط أو ظلم أو عدوان أو مساءلة أو غير ذلك. فلقيها المسلم وأخذها ببساطته وبوضوحه. الغرب فإنهم لم يحصلوا على حقوقهم تلك بل انتزعت انتزاعا بالقوة، وقبل كل إعلان لحقوق الإنسان كان هناك ثورات ومعارك ودماء اضطروا بعدها إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والإقرار بها، وآخر ذلك الحرب العالمية الثانية التي تلاها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما في تاريخ الإسلام فلا يوجد محاكم تفتيش ولا يوجد سجون تمتلئ وتغص بالنزلاء ولا يوجد أجهزة استخبارات تعد على الناس أنفاسهم وتحصي عليهم حركاتهم وتحاسبهم على كل شيء. الفرق الرابع هو الاختلاف والتباين في الحقوق. فمثلا هناك حقوق إسلامية لم ترد في الإعلان كما أسلفت، مثل حقوق اليتامى، حقوق الجيران، حقوق ضعاف العقول، حق الميراث، حق العفو إلى آخره. ثانيا هناك أشياء منعها الإسلام مثل حق تغيير الدين. ففي حقوق الإنسان العالمية ومع الأسف موقعا عليه دوليا في كل بلاد العالم يحق للإنسان أن يختار الدين الذي يريد ويغير دينه كيف شاء، وأعتقد أن حقوق الإنسان حين أعلنوا هذا قصدوا من ورائه إتاحة الفرصة للمسلم أن يرتد عن دينه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين اليوم في فترة ضعف واستضعاف، وأنهم يخضعون لمشاكل كثيرة، وأن الغرب بيده القوة والتمكين والحضارة والتسلط والإغاثة والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر وإلى آخره. كل هذه أدوات في أيدي الغرب الصليبي النصراني يستخدمها ضد المسلمين. فالمسلم اليوم يتعرض لابتلاء وفتنة في دينه، وليس سراً أن نقول إن هناك قرى بأكملها قد تحولت من الإسلام إلى النصرانية في أكثر من بلد إسلامي، في أفريقيا، في أندونيسيا، بل في بعض البلاد العربية أصبح تحول المسلم إلى النصرانية أمراً مسموحاً به قانوناً وأمراً واقعاً من الناحية العملية. على الأقل يتخلون عن دينهم طمعاً في المال أو رغبة في الشهادة. إذن النصارى لا يستحون أن يستغلوا الكوارث والظروف والأزمات الاقتصادية والنكبات التي تمر بها الشعوب لكسب المزيد من الأنصار والضغط على الناس لتغيير دينهم، وهم اتخذوا لذلك ذريعة هي عبارة عن فقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تبيح وتسمح للإنسان أن يغير دينه. لكن لو وجدوا نصرانياً تحول إلى المسلم لأقاموا الدنيا وأقعدوها وتكلموا عن ذلك وقالوا هذا نتيجة ضغوط ونتيجة إرهاب ونتيجة تخويف إلى غير ذلك من الأسباب. أما في الإسلام فلا يحق للإنسان المسلم أن يغير دينه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والفقهاء متفقون على قتل المرتد إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن المرأة تسجن حتى ترجع إلى دينها أو تموت. وقد حدث أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وجد رجلا قد أسلم ثم رجع إلى اليهودية فأقام عليه الحد وقتلاه بمحضر من المسلمين، والقصة أيضا في صحيح البخاري. أيضا من الفوارق الفارق بين الرجل والمرأة، فإن الإسلام أعطى الرجل حقوقا ليست للمرأة، وأعطى المرأة حقوقا أيضا ليست للرجل. فلا يتحول الرجل في شريعة الله إلى امرأة ولا المرأة إلى رجل، بل كل إنسان له حقوق، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هذا القانون الغربي لحقوق الإنسان يرفض اعتبار الدين أساساً للتمييز بين الناس، ويقول يجب أن ننظر إلى الأديان كلها على حد سواء. ولكننا نجد أن لبنان كبلد مسيحي أو نصراني في البلاد العربية يشترط أن يكون رئيس الجمهورية فيه نصرانية، وهذه هي الطائفية السياسية بعينها. لكننا نجد في مقابل ذلك أن دولاً إفريقية كثيرة غالبية سكانها من المسلمين ومع ذلك تكون محكومة برئيس نصراني دون أن يكون هناك نكير في ذلك. النقطة أخيرة أيضا في الفارق بين إعلان الإسلام وإعلان الأمم المتحدة هو أن المساواة في الإسلام حق صحيح، ولكن المساواة لا تعني إلغاء الفوارق الطبيعية والفوارق الشرعية. فالرجل كما أسلفت مع الرجل متساوي، والمرأة مع المرأة، ثم الرجل مع الرجل أيضا لا يعني التساوي في كل شيء. فالعامل يتساوى مع نظيره، والموظف مع مثيله، والطالب مع مثيله، والأستاذ، وهكذا. النقطة السادسة بين النظرية والتطبيق. مع الاعتراف النظري بحقوق الإنسان فإن حقوق الإنسان كما يقول بعض المفكرين تبقى هي أخسر قضية في التاريخ، ويظل الإنسان في ظل جميع الشرائع غير الإسلام يظل هو أخسر مخلوق على وجه الأرض. كل الأنظمة تتغنى بحقوق الإنسان، حتى النظام الشيوعي الذي قتل أكثر من 20 مليون ونفى مثل هذا العدد أو أكثر، حتى النظام الشيوعي البائد يزعم أنه قام لحماية الإنسان وإلغاء الطبقية الاجتماعية وإعلان المساواة. وقد أقر الدستور الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي أقر المساواة بين المواطنين. لاحظ الفرق بين الكلام الشفهي الحلو الجميل وبين الواقع العملي المر. وأقر الدستور أيضا حق التعليم المجاني لكل مواطن، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الاجتماع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، وحرمة المنازل وحرمة المراسلات. ومع ذلك كان نظام المخابرات السوفيتي الكي بي جي، هذا النظام جند ربما ملايين الأشخاص، جعلوا كل مواطن يشعر أنه في سجن كبير وأنه يعيش داخل هذا السور الحديدي الضارب من حوله. ومع ذلك قوانينهم تنص على أن هناك حرمات للمنازل وحرمة للمراسلات وحرية التعبير والاجتماع وغير ذلك. يقول أحدهم: أيتها الحرية، كم من الجرائم قد اقترفت باسمك. أما في الغرب النصراني فإنهم نظريا أيضا يقولون ما سمعتم، بل حتى الدين الذي ينتسبون إليه النصرانية ماذا يقول؟ يقول في أحد الأناجيل يزعمون، قال عيسى، يقول: باركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم إن أحببتم من يحبكم فأي خير تصنعون وإن أحسنتم إلى من يحسن إليكم فأي أجر لكم، إنما أحسنوا إلى من يسيء إليكم. ويقولون في المثل النصراني: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أعطك ومن أخذ منك القميص فأعطه الرداء أيضا. هذا الكلام نظريا جميل ومن السهل أن يرد، لكن ماذا يعاني الأجانب؟ دعك من المسلمين بالذات، بل كل الأجانب ماذا يعانون في الغرب من ألوان التمييز العنصري البغيض. وبالأمس البارحة كنت أسمع أخبار اعتداءات وحشية في ألمانيا بشطريها وخاصة ألمانيا الشرقية على كل الأجانب، وقد رأيت بعيني إعلانات تملأ شوارع فرنسا تعبر عن حزب من الأحزاب اليمينية المتطرفة الذي بدأ يكتسح الشارع الفرنسي ويحظى بإعجاب الناس، تطالب بطرد كل الأجانب عن البلاد. والأجانب غالبيتهم من الجاليات الإسلامية، لكن يدخل في هذا غيرهم كاليهود مثلا أو الذين أتوا من بلاد أخرى. أما التمييز العنصري والطبقي في الغرب فإنه على أشده، وما لقيه السود وما لقيه سكان أمريكا الأصليون من المعاناة والقتل والترهيب والعنصرية والابتزاز أمر يفوق الوصف. المواثيق الدولية التي يتكلمون عنها هي ذات ميزان مزدوج، فهم يكيلون بمكيالين، فأحيانا إذا اعتدي على حقوق الإنسان اكتفوا بالشجب والاستنكار الشفهي، وأحيانا ينتقل الأمر إلى النقيض فيضطرون إلى التدخل العسكري كما هو الحاصل في أكثر من موقع، وكما هو الحاصل الآن على سبيل المثال في العراق. نعم، نحن نقول هبوا أن تدخلكم في العراق لحماية حفنة من الشيعة في منطقة الأهوار، لماذا لا تتدخلوا لحماية الملايين التي تواجه اليوم تصفية عرقية لا مثيل لها في التاريخ كله في أرض البوسنة والهرسك؟ أليس هذا أكبر دليل على أن ثمة في الغرب مكيالان وميزانان؟ بل أقول أحيانا يتعدى الأمر إلى أن الغرب يؤيد تلك العنصريات وتلك الاعتداءات على حقوق الإنسان، ويلوي عنق القوانين الدولية من أجل أن تخدم مصلحة هذا الطرف أو ذاك. فمثلا الغرب بالذات أمريكا اليوم تفتعل الأسباب والذرائع التي تبيح لها أن تتدخل في كل مكان في العالم، وقد سمعت بأذني منذ شهور أخبارا تتكلم عن أن هناك دراسات في بعض المحاكم الأمريكية من أجل الإذن لقوات أمريكا بالتدخل لملاحقة مهرب المخدرات مثلا في أي مكان في العالم. وأحيانا يميل هؤلاء بموازينهم المتناقضة المزدوجة إلى إقرار الأمر الواقع، فمثلا وجود اليهود أو ما يسمى بإسرائيل في أرض فلسطين المسلمة، هذا الوجود هو وجود غير صحيح، وهي جسم غريب في الأمة الإسلامية، ولكن الغرب يفرض على المسلمين اليوم بالقوة، بقوة السلطان وقوة السلاح أيضا، أن يعترفوا بالوجود اليهودي وأن يتعاملوا مع هذا الوجود على أنه أمر طبيعي، وأن يفتحوا حدودهم وبلادهم وعقولهم إلى رياح التغيير اليهودي. وبالصراحة والصدق أقول لكم الغرب كله يخطط إلى أن يجعل من الشرق الأوسط منطقة نفوذ إسرائيلية، وأن تكون الأسواق العربية كلها مفتوحة للبضائع الإسرائيلية، وأن تستخدم الأيدي العاملة الرخيصة العربية لمصلحة اليهود، وأن توظف الأموال العربية والإسلامية في خدمة اليهود، وأن يستفيد العرب زعموا من الخبرة والتقنية والتصنيع والتحضر اليهودي. هذه هي الخطة التي يسعون إليها فيما يسمى بمؤتمرات السلام. ولذلك طالبت إسرائيل بشدة وقوة ووضوح، طالبت سوريا مقابل أن تتنازل لها عن شيء من الجولان، أن تجعل هناك علاقات طبيعية بينها وبينها، علاقات إعلامية، علاقات دبلوماسية، علاقات تبادل سياحي، تبادل ثقافي، تبادل أمني، بل تنسيق أمني، وربما في المستقبل يكون هناك نوع من التعاون العسكري. والغريب أن كل هذه الأمور تتم، ربما أقول على مرأى ومسمع من الشعوب الإسلامية، دون أن تتكلم أو تعبر عن رفضها لهذا التهجين والتدجين، وربما أقول على غير مرأى ولا مسمع من الشعوب العربية والإسلامية التي فقدت إحساسها بنفسها ومعرفتها بكرامتها وشعورها بحقوقها، ولذلك أصبحت لا تقدم ولا تؤخر ولا تعبر عن رأيها في أخص خصائصها وألزم قضاياها. المهم أن الغرب أحيانا يعمل على فرض الأمر الواقع وفرض الاعتراف به والرضا به، كما هي الحال في إسرائيل، وربما يطبق المثال نفسه في أرض البوسنة والهرسك التي يخضع ربما أكثر من 70% من أرضها إلى سيطرة الصرب النصارى الحاقدين. أما في الكويت فلم يتم اعتماد مثل هذا الميزان، بل تحرك الغرب من أجل طرد المعتدي عن الكويت. ونقول طرد المعتدي كان لا بد منه، ولكن لماذا يكيل الغرب بمكيالين ويزن بميزانين؟ وفي الغرب أيضا الذي يتشبث بحقوق الإنسان وينادي بها، نجد أجهزة المخابرات الغربية كالمخابرات الأمريكية CIA، إن هذه الأجهزة لا تعرف معنى للأخلاق ولا تقيم وزنا للكرامة، بل إنها تستخدم كل وسيلة شريفة أو دنيئة إلى تحقيق أهدافها والوصول إلى مقاصدها، فمن وسائلها القتل وسفك الدم ونهب المال والاعتداء على الأعراض والخداع والتضليل والتلبيس إلى غير ذلك من الوسائل التي لا تعرف معنى للأخلاق والكرامة. ولا شك أن هذه الأنظمة المخابراتية هي المتنفذة في السياسات الغربية والسياسة الأمريكية بوجه خاص، فأين حقوق الإنسان إذن؟ أما بالنسبة للعالم الإسلامي فثمة أسئلة كثيرة، وهو بيت قصير: هل يأخذ الإنسان المسلم حقوقه التي أقرتها له الشريعة الإسلامية؟ هذا سؤال. بل هل يأخذ حقوقه التي يأخذها نظيره ومماثله في العالم الغربي؟ أقول في الحالين كلا. هل نحن اليوم نعمل بكلمة عمر الذي قالها واضحة صريحة لمحمد ابن عمرو بن العاص؟ قال له: منذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: هذا انتصارا لقبطي جاء يشتكي. هل نأخذ بهذه الكلمة، أم إننا نأخذ بكلمة الحجاج الذي كان يقول للناس: من تكلم منكم قتلناه صبرا ومن سكت منكم قتلناه كمدا؟ يعني من تكلم يحبس حتى يموت، أما من سكت فإنه يموت غيظا وحزنا وكمدا. هل يستطيع المسلم اليوم أن يقول كلمة عمر بن الخطاب لحكامه: منذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أجزم أن لا. إنما يستطيع المسلم أحيانا أن يقول هذه الكلمة لحكام دولة أخرى، خاصة حين تكون العلاقة مع تلك الدولة علاقة سيئة، فإنه يستطيع حينئذ أن يقول ذلك. والتقارير الصادرة عن حقوق الإنسان تتكلم أن حقوق الإنسان المسلم تهدر بقسوة بالغة بواسطة الحكومات الوطنية في بقاع كثيرة أو بواسطة القوى الأجنبية في مواطن أخرى. هناك عدة أشياء، هناك مثلا أمور يتم انتهاك الحقوق فيها من قبل الحكومات الأجنبية أو الوطنية، وهناك حالات كثيرة يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها من قبل أخيه الإنسان. خذ هذه الأمثلة: التفرقة العنصرية قائمة في بلاد الإسلام كلها بدون استثناء، دعك من جنوب أفريقيا مثلا حيث التفرقة هناك على أشدها، بل حتى في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات المتدينة والمجتمعات الواعية، بل أحيانا حتى في أوساط طلبة العلم يصبح الانتساب للقبيلة يشكل حجر أساس في العلاقات مع الناس، وفي تفضيل فلان أو علان، وفي القرب والبعد، وفي التزاوج وغير ذلك. والكثيرون مستعدون أن يسخطوا سخطا لا رضا بعده، لأن فلانا من أولادهم تزوج من قبيلة أخرى، ولكنهم لا يسخطون قط لو تزوج فلان فتاة منحرفة أو غير ذات دين. وهكذا أصبح الانتماء للقبيلة أو التفرقة العنصرية أصبحت في نظر الكثيرين أهم من التمييز على أساس الدين، ليس في مجال الزواج فحسب، بل في مجال الزواج والعلاقات الاجتماعية والولاء والتقارب والتفضيل في الأعمال والوظائف والمسؤوليات وغير ذلك. فقد تكون جديراً بمنصب أو بموقع أو بعمل أو بزوجة أو بشيء من هذا لأنك فلان ابن فلان، ولو لم تكن أي شيء آخر غير هذا. الجوع والبرد والمرض الذي يقتل اليوم عشرات الآلاف من المسلمين، عدد المهاجرين من الصومال يزيد على 2,000,000 مهاجر للبلاد الغربية، كل هؤلاء يستقبلهم الغرب بالأحضان، وتتنافس الجمعيات النصرانية في تسجيل أطفال المسلمين في الصومال نفسها من أجل أن يذهبوا إلى هناك من أجل تنصيرهم وتعميدهم. كندا تستقبل المسلمين الهاربين من جحيم المعاناة في الصومال، تستقبلهم بالإسكانات الحكومية بالمجان، بل تصرف لهم إعانات تسميها بدل بطالة، وتحيل قضاياهم إلى المراكز الإسلامية، وتمنحهم الجنسية الكندية بكل سهولة. أما في البلاد الإسلامية فيظل المسلمون أوقاتا طويلة يطرقون الأبواب ثم تغلق في وجوههم. والله أيها الأحبة، كادت عيني تدمع وأنا أسمع قبل 3 أيام خبرا عن مجموعة من المسلمين الهاربين من الصومال إلى روسيا، والذين تقطعت بهم الأسباب لأن أوراقهم ناقصة، فكل الدول لا تستقبلهم. روسيا لا تسمح أن يخرجوا خارج المطار لأن أوراقهم ناقصة وتريد أن تسفرهم إلى أي بلد آخر. بلادهم لا تقبلهم لأن أيضا أوراقهم ناقصة وقد يكون فيها شيء من التزوير. كل العالم يرفضهم، فظلوا أكثر من 3 أشهر في المطار جالسين ينامون على الكراتين التي يفرشونها. وهناك طفل عمره 16 عاما يقولون له أكثر من 6 أشهر وهو يتجول في المطار. يا سبحان الله، كل هذه النوعيات التي تعاني الاضطهاد وتعاني التشريد والتعذيب وتعاني الضياع غالبا ما تكون من المنتسبين إلى هذا الدين، فإن أهل الإسلام اليوم لا بواكي لهم، وإلى الله تعالى وحده المشتكى، قد أسلمهم حتى الأقربون. مثلا الحرب تقتل وتشرد الملايين في فلسطين ثم في يوغوسلافيا، وقد نسي المسلمون جرحهم النازف في أرض فلسطين المباركة، نسوها بآلام جديدة وجراح جديدة تفتحت عليهم في بلاد أخرى، فإلى الله المشتكى. قضية الاضطهاد الديني الذي ما زال بلاء جاثما على المسلم بشكل خاص في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي والعالم العربي، في مصر مثلا أو تونس أو ليبيا أو الجزائر، أصبح من السهل جدا أن يسجن المسلم، بل أن تقتله قوات الأمن في الشارع ولا يسأل من أطلق عليه النار لماذا قتلته أبدا، لكن سوف يسألون يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أما أجهزة الأمن فقد أعطت صلاحيات واسعة لإطلاق النار على كل من يشتبه فيه وفق قوانين وأنظمة جديدة يسمونها بأنظمة مكافحة الإرهاب، وقد اطلعت على وثائق من ألوان الممارسات المخالفة للشرع، بل المخالفة لقوانين البشر ومواثيق حقوق الإنسان في مصر وفي تونس وفي ليبيا، بل إن كثيرا من هذه السجون الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. وقد وصل الحال بكثير من هذه المؤسسات إلى أن تسجن الإنسان وتلفق عليه قضايا أخلاقية مكذوبة من أجل تشويه صورته أمام الناس، وتسلط عليها الصحافة والإعلام من أجل أن يأخذ الناس عنه انطباعا غير جيد، وتتهمه بكل التهم الرديئة والملفقة ولا تسمح له بحق الدفاع عن نفسه، لا سرا ولا علنا، بل لا يمثل هؤلاء أمام محاكم. والمؤسف أيضا أن ثمة منظمات غربية نصرانية قامت تدافع عن حقوق الإنسان، فقد وقفت على تقرير خطير عن حقوق الإنسان في تونس أصدرته منظمة العفو الدولية، ووقفت على تقرير خطير آخر أصدرته منظمة أمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، وطالبت تلك المنظمة، طالبت أمريكا أن تحجب المعونات عن حكومة مصر حتى تعدل أوضاعها وتحترم حقوق الإنسان في سجونها. أما العالم الإسلامي الطويل العريض الذي تقول آخر الإحصائيات أنهم بلغوا 1,200,000,000 إنسان، فلم نكد نسمع صوتا واحدا يستنكر مثل هذا العذاب الرهيب لأهل الإسلام. كم هو محزن أن نسمع في الأخبار أن أطفالا أو شبابا صغارا في سن 16 وفي زهرة الشباب وريعان الصبا تطلق عليهم أجهزة الأمن النيران في الشوارع وترديهم قتلا. وبالتأكيد ثق أن أي ضابط أمن أو مسؤول حينما يخطي في حق مسلم متدين أو يسمى متطرف فإنه لن يتعرض لأي شيء، لأن هذا دليل أنه مخلص لهذا النظام أو ذاك ووفي. لكن لو أنه أخل بحق مسؤول في حراسته أو حمايته أو الحفاظ عليه لرأيت كيف يتعرض لأقسى العقوبات. ولهذا أصبح أي مسؤول أو شخص عادي لا يبالي أن يعتدي على المسلم أو يمتهن كرامته أو يهينه، وينسى أن هذا الإنسان له قدر عظيم عند الله تعالى وله مكانة، وربما يكون إيذاؤه أو الاعتداء عليه سبباً في معاجلة الله تعالى، ليس لهذا الفرد بل للمجتمع الذي أقر الاعتداء أن يعاجله الله تعالى بالعقوبة. أي عقوبة؟ عقوبة أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، حرب أهلية، غلاء فاحش، إلى غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حق الانتقال والسفر مثلا والعودة إلى البلد، في كثير من البلاد يحجر على الناس، لا يسمح لهم أن يسافروا ولا أن ينتقلوا ولا أن يعودوا في بلاد قد وقعت على حقوق الإنسان. وقل مثل ذلك في حق الجنسية، فلا يكاد الإنسان من غير تلك البلاد يحصل عليها، وإذا حصل عليها من غير أهلها فكثيرا ما يهدد بسحبها وتبتز كرامته بهذا الأمر أو ذاك. ومثله استغلال المواقع والصلاحيات ضد حقوق الإنسان في بلاد العالم الإسلامي بطولها وعرضها. فأنا لا أتكلم عن بلد بعينه، ولكنني أتكلم عن كل بلاد الإسلام. لم يعد المواطن المسلم يشعر أن الإنجازات التي يراها أنها له كما هي لسائر الرعية، ولكنه أصبح يشعر أن هذه الإنجازات هي لفلان وفلان، حكر عليهم خالصة لهم من دون الناس المسلمين المؤمنين. لماذا شعر بأنها خاصة لفلان؟ أولا لأن فلان هذا يتمدح بها في كل مناسبة فيثني على إنجازاته ومفاخره وماذا قدم الناس لشعوبهم وماذا فعلوا. حتى حكومة العراق التي بلغت في إهدار كرامة الإنسان واضطهاد شعبها مبلغ لا يوصف تتغنى بالحقوق التي قدمتها لشعوبها. دعك من حكومات أخرى كثيرة تتكلم عن ذلك، الجميع يتكلمون عن هذه الحقوق كما لو كانت فضلا من جيوبهم تصدقوا به على شعوبه. وأيضا يشعر المسلم والمواطن العادي بأن هذه الإنجازات هي حكر لفلان وفلان، لأن فلانا يستخدمها في تحقيق مآربه ومصالحه وقمع خصومه. فإذا حارب فلانا من الناس استخدم الإعلام للتشهير، واستخدم الأمن للمطاردة والحرب، واستخدم الأجهزة الرسمية الدينية للتكفير. وطالما سمعنا من يصدرون الفتاوى لتكفير فلان أو علان أو قتل هذا أو ذاك موافقة لرغبة السلطة التي تريد التخلص من هؤلاء. أختصر النقطة السابعة، من هم المعتدون على حقوق الإنسان؟ ليس المعتدون على حقوق الإنسان الحكومات فحسب، بل أكثر من ذلك. فالمعتدون أولاً أصحاب الاستبداد السلطوي الذين استغلوا ما منحهم الله تعالى ومكن لهم في التضييق على شعوبهم والتمتع بخيراتهم الدنيوية. ثانياً الأقوياء في المجتمعات وهم كثير، فالتجار أحيانا يعتدون على حقوق الفقراء، ورؤساء الإدارات والمصالح والجمعيات والمؤسسات والهيئات في طول البلاد الإسلامية وعرضها كثيرا ما يضطهدون الموظفين الصغار ويعتدون على حقوقهم ويبتزونهم ويهينون كرامتهم. أحيانا قليلة الآباء قد يستخدمون ذلك ضد الأبناء، وكمثال قد تجد بنات في كثير من البيوت تمنع من الزواج الشرعي لأن الأب لا يوافق على ذلك، وهذا لا شك اعتداء على حقوق الإنسان ومنع له من حق أذن الله تعالى له فيه وهو مسؤول عنه بين يدي الله تعالى يوم القيامة. أو تجد ولدا مثلا يعاني من والده الذي يمنعه من طلب العلم، يمنعه من ممارسة الدعوة إلى الله تعالى، يمنعه مما أحل الله تعالى له، وقد يمنعه من الزواج أيضا بحجة صغر سنه مع أنه يتعرض لأقسى ألوان الفتنة في هذا الزمان. وهناك اعتداء ثالث وهو اعتداء الشخص العادي على أخيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا نص عام. فاعتداء الإنسان على مثيله أو نظيره أو مساويه أو زميله هو أيضا حرام لا يجوز. لا يعتدي على ماله بالنهب أو السرقة، ولا على عرضه بالكلام أو الوقيعة في غير حق أو الشتم أو السب، أو يعتدي على دمه بالقتل أو بالجرح. وكل هذه الاعتداءات خطيرة لأن منها ما يستغل النفوذ والقوة في مضايقة الناس ومصادرة كرامته وإيذائه وامتهانه والقضاء على إنسانيته وكرامته، ومنها أن أصل الاعتداء محرم والاعتداء الواقع منوع، حتى الملتزم المتدين أحيانا قد لا يأبه بحماية حق أخيه المسلم فيسبه مثلا، وينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، أو يحقره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، أو يتخلى عنه في أزمة أو شدة عرضت له سواء كانت أزمة فردية أو جماعية أو على مستوى الشعب، وينسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمه، أو يسيء الظن به في قول أو فعل وينسى اجتنبوا كثيرا من الظن، أو يجرحه باللسان أو باليد وجرح اللسان كجرح اليد، أو يقتله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أخيرا وليس آخرا، فما هي الحلول؟ وباختصار أقول الحلول كثيرة، منها أولا تقسيم المسؤوليات إلى مسؤوليات تشريعية خاصة تتعلق بالأمور الإدارية، وإلا فالتشريع لله تعالى والناس لا يشرعون، لكنهم من الممكن أن يضعوا بعض الترتيبات الإدارية في المجال المباح الذي لا يخالف نصا شرعيا، وهناك جهة أخرى مهمتها تنفيذية بحتة، وهناك جهة ثالثة مهمتها قضائية بحتة، وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تكون مستقلة عن الأخرى ولا تتداخل هذه الاختصاصات أو تجتمع كلها في يد شخص واحد، فإنه لا شيء يغري بالاستبداد والتسلط والظلم مثل تجمع السلطات في يد شخص واحد، وهذا أيضا تجمعها في يد شخص واحد يمنع الإنسان أن يرافع جهة أمام الجهة الأخرى، فإذا كانت هذه الجهات مستقلة أمكن أن أرافع الجهة التنفيذية أمام الجهة القضائية مثلا، ولكن إذا كان المصب واحدا فإنه لا يمكن مرافعة جهة أمام جهة أخرى، فإنك حينئذ تكون كما قيل فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يقول أحد المفكرين إذا اجتمعت سلطتان فأكثر في يد شخص واحد انعدمت الحرية حتى لو كانت السلطة بيد الشعب ذاته، إن هذا التوزيع يتيح الفرصة للمراقبة والمحاسبة. ثانيا الرقابة على انسجاب القرارات والأنظمة مع الشريعة الإسلامية، إذ لا قيمة للنص على حقوق الإنسان وكرامته وحفظ شخصه ودينه وماله وعقله وبيته ومراسلاته وماله وغير ذلك إذا كان الحاكم لا يحترم هذه النظم بل يخالفها متى شاء لمصلحته أو مصلحة طرف آخر. كيف تكون الرقابة؟ في العالم الغربي تكون من خلال البرلمانات أو الوسائل والمؤسسات المتعلقة بقواهم الديمقراطية، لكن في العالم الإسلامي أو في النظام الإسلامي يمكن أن تكون الرقابة أولا من خلال القضاء، القضاة الذين يكونون فوق مستوى الخوف وفوق مستوى الذل إلا لله عز وجل، فيشكلون رقابة حقيقية على هذه الأشياء. كذلك الرقابة الشعبية، رقابة جمهور المسلمين متى عرفوا الحق عملوا على تحصيله، فإن الرأي العام بوسائله ومؤسساته المختلفة يستطيع أن يؤثر تأثيرا كبيرا وبليغا. الجمعيات مثلا، وسائل الإعلام المختلفة، ومنها المنابر التي يمكن أن ترشد الناس إلى الحق وما يجب أن يفعلوا وما يجب أن يتركوا، كما ترشدهم إلى الواجب الذي عليهم أن يقوموا به. كذلك قضية الشكاوى والعرائض فإنها من الحقوق المضمونة بشريعة الإسلام، ثم هي أيضا مضمونة بحقوق الإنسان كما قلنا. طبعا حسب الكلام الذي يذكرونه في الكتب يذكرون هذه الأشياء وغيرها، إنما نحن لابد أن نراعي في ذلك ما يتوافق مع شريعة الإسلام. فإذن لابد من نزاهة القضاء واستقلاله وعدالته وعدم خضوعه لأي ضغط مهما كان، وإنما أهلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. كذلك لابد من وجود قضاء المظالم، وهو معروف عبر التاريخ الإسلامي، الذي يتلقى الشكاوى ضد أي شخص مهما كبرت مسؤوليته وعظم قدره وكان ذا نفوذ أو منزلة، بل لو كانت الشكوى ضد جهة حكومية أو غير حكومية، فإن هذا قضاء المظالم يتولى هذه المسألة وله صلاحيات واسعة في النظر فيها، بل له صلاحيات تنفيذية في رد الحق إلى أصحابه وانتزاعه من الظالم. كذلك من وسائل أو من الحلول نظام الحسبة في الإسلام، الاحتساب على الجميع، على الأفراد، على الجهات المختلفة رسمية كانت أو شعبية، على كل الأطراف. فالحسبة نظام إسلامي شمولي، احتساب على البيع، على الشراء، على التعليم، على الإعلام، على الأنظمة، على كل شيء، وهو مماثل لما يسمونه بلغة الإدارة المعاصرة وظيفة الضبط الإداري. فالبعض يتوقعون أن الحسبة هي مجرد الأمر بأداء الصلوات، هذا جزء من الحسبة، ولكن نظام الحسبة في الإسلام نظام شمولي لكل أمور الحياة، يشمل أن المحتسب مسؤول عن مراقبة كل شيء وتصحيحه وفق الشريعة الإسلامية. كذلك من الحلول تربية الأفراد جميعا على معرفة الحقوق والواجبات، ولا يعني هذا الغفلة عن أحدهما باتجاه الآخر، فلا بد أن يتعلم كل مسلم أن له حق ينبغي أن يطلبه ولا يتخلى عنه، وأن عليه واجبا ينبغي أن يؤديه ويقوم به، ولا يجوز أبدا أن تطالب بحقك وأنت تتخلى عن واجبك، كما لا يجوز أن نعلم الناس الحق الذي عليهم ولا نعلمهم الحق الذي لهم. مثلا نتكلم عن الواجب على النساء، واجب على المرأة طاعة الزوج وأن تقوم بخدمته وأن تسعى في راحته وأن هذا صحيح، لكن أيضا يجب أن نقول للمرأة حقوق على الزوج، هي أن يسكنها ويكسوها ويريحها ويحسن معاملتها ويبذل لها ما يستطيع، فيكون هناك توازن بين هذا وذاك. من الوسائل بناء الإعلام الناقد المربي الأمين الحر الذي يعرض الأوضاع بصورة صحيحة بعيدة عن التهويل والمبالغة أو التزكية المطلقة. وكما أسلفت الإعلام الناضج هو من أفضل الوسائل في كشف الفضائح ووضع النقاط على الحروف كما هو الحال في بلاد الغرب. من ذلك إعداد الدراسات عن حقوق الإنسان في الإسلام وإيضاح ذلك للناس، ومنه أيضا إقامة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان المسلم. فنحن نعلم أن هناك جمعيات غربية تدافع عن حقوق الإنسان، بل هناك جمعيات عربية تدافع عن حقوق الإنسان العربي، نحن نحتاج إلى جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان المسلم، ولا يجوز أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان حكرا على النصارى الذين يستخدمون مثل هذه الأشياء أحيانا لأغراض دعائية. ينبغي أن ينبري من أهل القدرة والإمكانية من يقيمون في بلاد العالم كلها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة الدفاع عن حقوق الإنسان المسلم، مثل ما نجد في منظمات العفو. مثلا منظمة العفو، إحدى منظمات العفو في بريطانيا، فيها أكثر من 200,000 عضو منتسبين إليها، وتنتشر في أكثر من 40 بلد في العالم، إضافة إلى عشرات من المراسلين والباحثين المتخصصين المتفرغين. ولا بد من استخدام وسائل التأثير كما أسلف. وأخيرا فإن هناك واجب العالم والداعية والخطيب في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين من المسلمين خاصة، من خلال الفتوى التي تصدر والنصيحة العامة والخاصة والكتابة والتعليم والحديث والتدخل في هذه الشؤون ورعاية أحوال المضطهدين. وأختم هذه الكلمة بأن أقول على العالم والداعية حق أكبر، لأنه يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع غيره من جمهور الناس، وأيضا بقدر ما عليه من الحق له من الواجب، فللعالم والداعية أيضا حق أكبر مما لجمهور الناس أو سائر الناس في حفظه في حضوره وغيبته. أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم أو أطلت أو أمللتكم بمثل هذا الحديث، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأترك جزءا قصيرا من الوقت الإجابة على بعض الأسئلة الضرورية. يقول: ذكر بعضهم أن جبهة الإنقاذ في الجزائر ليست مؤهلة لحمل رسالة الإسلام، وذكر بعضهم أنك تعلم أن على الجبهة أخطاء ولكنك تخفيها. في الواقع مسألة أنهم جديرين أو ليسوا جديرين هذا أمر إلى الله، فإن كانوا جديرين فإن الله تعالى سيمكنهم، كما قال تعالى: الذين إن ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما مسألة الأخطاء ففي الواقع أنا لا أرى أن التستر على الأخطاء منهجا صحيحا، بل دعوت وناديت مرارا وتكرارا بالنقد الهادف البناء على كافة المستويات، على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الدعاة وعلى مستوى الجماعات، وأعتقد أن هذا بإذن الله تعالى خير علاج وشفاء لأمراضنا. لكنني في الواقع لست ممن يتلذذون بأن يلوكوا ما يعتبرونه أخطاء للآخرين، وأنا أخاف أن أقع في أحد بغير علم، فأحرص على التحري، وإذا أردت أن أدرس أخطاء فئة بعينها فلا بد أن أطلع على كل شيء. لقد رأيت بعض الإخوة وقعت في يده ورقة واحدة عن جبهة الإنقاذ، فقام وعلق عليها تعليقات طويلة تنم عن كراهية، يعني الله أعلم بدوافعها، ولكنني أملك وثائق كثيرة جدا تؤكد أن مثل هذه الورقة لم يكن يصح أو يصلح أن يعتمد عليها في الحكم على عمل كبير كعمل جبهة الإنقاذ للإسلام. وعلى كل حال فنحن نقول جبهة الإنقاذ وغيرها هي عبارة عن أواني ووسائل إلى تحقيق نصر الدين، ونقول ليذهب الأشخاص ولتذهب الأسماء والرايات واللافتات، المهم أن ينتصر دين الله تعالى في الأرض. يقول: إن الإسلام كرم المسلم، فبعض الناس عنده عامل غير مسلم يفضله على المسلم، فما حكم ذلك؟ أما إن كان يفضله على المسلم لدينه فلا شك أن هذا رد على الإسلام، أما إن كان يفضله لأنه أكثر جدية في العمل أو أكثر علما فهذا قد يكون أمرا واقعا مع الأسف الشديد، أن الغرب عمل على تجهيل المسلمين في البلاد التي استعمرها، فأصبحت تجد الكثير من المسلمين عندهم جهل وتخلف وعدم معرفة. ولكن على الإنسان بكل حال ألا يستخدم إلا المسلم، وأن يحرص أن من كان عنده عمال غير مسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا استبدل بهم مسلمين. هذا يعني حقيقة لا أدري كيف أقرأ الأسئلة، لأن أشعر أن الوقت انتهى والأسئلة طويلة. هذا السؤال يقول: أخبار السودان. في الواقع ربما يسأل الأخ عن قضية في جنوب السودان، الانتصارات تتوالى وقد أنشأوا جيشا شعبيا إسلاميا قام بطرد جون غرانغ وأنصاره من جنوب السودان وسيطر على الجنوب، وجوبا هي آخر معقل يمكن أن يهيمنوا عليه بإذن الله تعالى وما حوله، وأرجو أن يكون بذلك وضعوا نهاية لتمرد النصارى في الجنوب. العنصرية الغربية برزت جيدا، فقد صرحت أمريكا قبل أسبوع تقريبا بأنه لا مانع لديها من تقسيم السودان إلى دولتين، دولة مسلمة ودولة نصرانية، وهذه لهجة غريبة جدا لأنها تصرح دائما وأبدا أن لا تقبل تقسيم الدول، فما بالها الآن قبلت لأنها تعرف أن في ذلك حفظا للنصارى. وأمريكا الآن تسعى إلى إيجاد دول نصرانية في أفريقيا، إثيوبيا والحبشة وغيرها، من أجل يعني اكتساح الإسلام، وأيضا تسعى إلى تحويل الدول الإسلامية كما هو الحال في الصومال الذي يشكل المسلمون فيه نسبة 100%، تسعى إلى القضاء على هذه الدول من أجل تحويل أفريقيا إلى قارة نصرانية عام 2000 كما يحلمون ويطمعون بذلك. وأما بالنسبة للحكومة في السودان فهي بشكل إجمالي حكومة إسلامية، وتقف وراءها جبهة الإنقاذ القومية، ولها جهود كبيرة في مجال القضاء على المنكرات وإيجاد شرطة شعبية تقوم بدور الهيئات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على دور الدعارة والفساد ومنع المخدرات، ولها حركات طيبة في التقدم نحو تطبيق الشرع، وكل هذا مما يحمد ويشكر وينبغي أن نقول لهم: أحسنتم أحسنتم. وهذا لا يمنع من وجود ملاحظات، هناك ملاحظات على الإعلام، هناك ملاحظات على الاقتصاد، هناك ملاحظات على الأوضاع الاجتماعية، هناك ملاحظات في أسلوب التعامل مع الجهات الأخرى، يحتاج كل ذلك إلى أن ينصحوا فيه. ومن التعاون معهم والفرح بانتصار الإسلام في السودان أن نناصح هؤلاء ونحذرهم من الأخطار التي تهددهم من خلال التعامل مع بعض الدول مثلا ذات الطابع العقائدي المنحرف المغرب، أو من خلال بعض القوى الأخرى، أو من خلال بعض الطرق الصوفية، إلى غير ذلك من الأمور. وينبغي أن نعلم أن ذكر الملاحظات هنا أمر طبيعي. وليس فيه ما يعاب، فنحن بقدر ما نفرح ونسر علم الله بأي كسب أو انتصار ولو جزئي للإسلام، فإننا نرى أن من الوفاء لهذا الكسب أن ننبه على بعض الملاحظات في هذا المجال نقولها إجمالا لضيق الوقت، وربما تحدثنا عنها بصورة مفصلة من خلال الوسائل التي نعتقد أنها تثمر وتجدي. هذا يقول سؤال مهم وعاجل خاص بالنساء: ما حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية؟ ليس تلاوة تعبدية وإنما خشية الإنسان ويكون بحائل للحفظ أو ترديد الآيات غيبا، ومنها الأذكار من المعوذات وآية الكرسي إلى غير ذلك. الذي أراه، المسألة لا شك فيها خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن، ويستدلون بأحاديث منها حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهو ضعيف. ومن العلماء من يجيز ذلك مطلقا دون قيد أو شرط. والذي أراه أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، سواء كان ذلك بغرض الاختبار أو كان ذلك خشية النسيان أو كان ذلك تعبدا كما تقرأ شيئا من القرآن أو تقرأ آية الكرسي أو الأذكار المعوذات أو غيرها، فإن ذلك كله جائز على القول الراجح ولا دليل على منعه. الممنوع أن تمس الحائض المصحف، فإنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فالراجح كما هو مذهب الأئمة الأربعة أن المحدث يحرم عليه مس المصحف إلا من وراء حاجز أو ساتر، فإذا احتاجت إلى مس المصحف فإنها تمسه من وراء ثوب أو منديل أو غير ذلك. أعتذر إليكم أشد الاعتذار وأوفاه عن عدم القدرة على الإجابة على أسئلتكم، وأتمنى أن تتاح لي فرصة لأجيب عليها كلها، فإن تاح الله تعالى شيء من ذلك فبفضله وبرحمته والحمد له، وإلا فأسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى من يجيب عليها، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، إنك على كل شيء قدير. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-7623، الإدارة والاستوديو 381-6568، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.